خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، لازلنا بفضل الله تبارك وتعالى مع هذه السيرة العاطرة، سيرة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، مع مؤسسة خزائن الرحمن العلمية. في السنة السادسة من الهجرة خرج النبي صلى الله عليه وسلم يريد البيت، ولا يريد القتال مع أهل مكة. فلما استقر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديبية أراد أن يبعث إلى مكة فيبلغ عنه أشراف قريش ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، لما استقر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديبية أراد أن يبعث عمر رضي الله عنه إلى مكة فيبلغ عنه أشراف قريش ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، إني أخاف قريشا على نفسي، وليس بمكة من بني عدي بن كعب أحد يمنعني، وقد عرفت قريش عداوتي إياها وغلظتي عليها، ولكن أدلك على رجل هو أعز مني، عثمان بن عفان رضي الله عنه. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان وبعثه إلى قريش. خرج عثمان رضي الله عنه حتى أتى مكة وبلغ قريشا رسالة النبي صلى الله عليه وسلم من أنه أراد البيت ولم يرد القتال، فاحتبست قريش عثمان رضي الله عنه حتى يروا رأيهم ويبلغوه، وطال الاحتباس فشاع بين المسلمين أن عثمان رضي الله عنه قتل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بلغته الإشاعة: لا نبرح حتى نناجز القوم. ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إلى البيعة، فثار الصحابة رضي الله عنهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعوه، وبايع عمر بن الخطاب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعرفت هذه البيعة ببيعة الرضوان، لأن الله سبحانه وتعالى رضي عن أصحابها. يقول الله تعالى عن هذه البيعة في كتابه الكريم: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. ثم وقع ما تعلمون من الصلح بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين قريش. وبينما الكتاب يكتب، وقد تم الاتفاق على بنود صلح الحديبية، إذ جاء أبو جندل ابن سهيل ابن عمرو يرسف في قيوده متوشحا سيفه، قد خرج من أسفل مكة حتى رمى بنفسه بين أظهر المسلمين. فلما رأى سهيل ابن عمرو ابنه أبا جندل قام إليه فضرب وجهه، ثم قال: يا محمد، هذا أول ما أقاضيك عليه أن ترده إلي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا لم نقض الكتاب بعد. فقال سهيل: فوالله إذن لم أصالحك على شيء أبدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأجزه لي، أي أعطيه لي. فقال: ما أنا بمجيزه لك. فقال صلى الله عليه وسلم: بلى فافعل. قال سهيل: ما أنا بفاعل. وقال أبو جندل: يا معشر المسلمين، أتردوني إلى أهل الشرك وقد جئت مسلما؟ ألا ترون ما قد لقيت؟ وكان رضي الله عنه قد عذب في الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا جندل، اصبر واحتسب، فإن الله عز وجل جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجا ومخرجا. إنا قد عقدنا بيننا وبين القوم صلحا، فأعطيناهم على ذلك وأعطونا عليه عهدا، وإنا لن نغدر بهم. هنا وثب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي جندل رضي الله عنه، وجعل يمشي إلى جنبه ويقول له: اصبر يا أبا جندل، فإنما هم المشركون، وإنما دم أحدهم دم كلب. ويدني قائم السيف منه، يعني يدني من أبي جندل قبضة السيف يقول عمر رضي الله عنه: رجوت أن يأخذ السيف فيضرب به أباه، فظن الرجل بأبيه أي بخل بأبيه ونفذت القضية. ولم يكن أحد من المسلمين راضيا على هذا الصلح إلا أبا بكر الصديق، وغلب عليهم الحزن، فإنهم كانوا خرجوا من المدينة وهم لا يشكون في دخولهم مكة، وطوافهم بالبيت للرؤية التي رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رأوا من الصلح والرجوع وعدم العمرة هذا العام دخل عليهم من ذلك أمر عظيم حتى كادوا يهلكون، خصوصا الشرط الذي جاء فيه من جاء من قريش مسلما يرد إلى المشركين. وكان أشد المسلمين استياء وحزنا من هذا الصلح عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فإنه لما التأم الأمر ولم يبقى إلا الكتاب ذهب عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، ألست نبي الله حقا؟ قال: بلى. قال عمر: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال رسول الله: بلى. فقال عمر: فلما نعطي الدنية في ديننا إذن؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري. فقال عمر: أوليس كنت تحدثنا أن سنأتي البيت فنطوف به؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلى. فأخبرتك أن نأتيه العام؟ قال عمر: لا. فقال صلى الله عليه وسلم: فإنك آتيه ومطوف به. قال عمر: فأتيت أبا بكر فقلت: يا أبا بكر، أوليس هذا نبي الله حقا؟ قال: بلى. قال عمر: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال أبو بكر: بلى. فقال عمر: فلما نعطي الدنية في ديننا إذن؟ فقال أبو بكر: أيها الرجل، إنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وليس يعصي ربه وهو ناصره، فاستمسك بغرزه، فوالله إنه على الحق. فقال عمر: أليس كان يحدثنا أن سنأتي البيت ونطوف به؟ فقال أبو بكر: بلى. أفأخبرك أنك تأتيه العام؟ قال عمر: لا. فقال أبو بكر: فإنك آتيه ومطوف به. وهذا من العجيب أن كلام أبي بكر رضي الله عنه كان مطابقا تماما لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه من الفوارق بين الصديق وبين عمر رضي الله عنه. لما نزلت سورة الفتح أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمر رضي الله عنه فقرأها عليه، فقال عمر: يا رسول الله، أفتح هو؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. فطابت نفس عمر، فكان عمر يقول: ما زلت أصوم وأتصدق وأصلي وأعتق من الذي صنعت، مخافة كلامي الذي تكلمت به يومئذ حتى رجوت أن يكون خيرا. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.